يرعى متكفل، كل واحد ياخذ ولد من اولاده، انا رعاه خفف عليه. قال نعم الرأي. فاجتمعوا مجموعة من بني عبد المطلب وذهبوا الى ابو ابي طالب، وقالوا له احنا رأينا ان ناخذ كل واحد فينا ياخذ ولد من اولاده. فقال ان تركتم لي عقيلا فافعلوا ما شئتم. عقيل اكبر اولاده. قال لا تأخذوا عقيل. خلوا عقيل وافعلوا ما شئتم. ففعلا اخذوا عقيل وكل واحد منهم اخذ ولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ علي بن ابي طالب اكراما لعلي بن ابي طالب من الله تعالى. فتربى علي بن ابي طالب من هو صغير، تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لصنم. ما سجد علي رضي الله عنه لصنم من الاصنام، لانه نشا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول كرم الله وجهه، يعني كرم الله وجهه عن عباده الاصنام، عن السجود للاصنام. هذا سر قولنا كرم الله وجهه ورضي الله عنه علي. فأسلم علي. كذلك أسلمت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة، أسلمنا. هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أول من دعا من خارج بيته المباشر، أول واحد دعا من خارج بيته هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفت الإسلام على أحد إلا وناقشني فيه، سألني اسألني إلا ما كان من أمر أبي بكر، فإنه ما سألني ولا سؤال. من عرف عليه الإسلام؟ قلت له أنا نبي. قال أشهد أنك نبي، بدون نقاش ولا سؤال ولا جدل ولا حتى استفسار، ايش دينك ومن جاك وما في ولا سؤال. فكان صديقا من لحظته الاولى مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يعرفه من اخلاقه صلى الله عليه وسلم انه لا يكذب، انه لا يكذب ابدا. فقال انا نبي. قال انت نبي. على طول الكل سأل الا ابو الصديق رضي الله عنه. ثم ان أبا بكر الصديق نفسه رضي الله عنه بعد ما أسلم ذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعرض عليه الإسلام، فأسلم عثمان. ثم ذهب أبو بكر الصديق إلى الزبير بن العوام وكان شابا عمره 16 سنة، فأسلم الزبير. ثم عرض الإسلام على سعد بن أبي وقاص وكان ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم سعد. وعرض الإسلام على عبد الرحمن بن عوف فأسلم. وعرض الإسلام على طلحة بن عبيد الله فأسلم. فكان هؤلاء أول من أسلم، وأكثرهم أسلم ليس على يد النبي صلى الله عليه وسلم، على يد الزبير. فانظر إلى المؤمن في اللحظة التي آمن بها فورا توجه نحو الدعوة، ما تردد. فهذا من تصديقه رضي الله عنه الصديق الوقت خير الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن ايمان الامة بايمان ابي بكر لرجح ايمان ابي بكر. لو كل الامة تضعها في كفة وابو بكر في كفة لرجح ايمان ابو بكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما وطئ الارض ما دات الارض بعد الانبياء خير من ابي بكر، أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه. فهذه مكانة الصديق، وهذا شأنه في أول أمره في الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بأن يصدع بالدعوة، فاصدع بما تؤمر. الآن مطلوب ليس فقط أقاربه والذين حواليه، الآن لازم يعلن الدعوة للناس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صباح ذات يوم، صعد على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس هو الجبل المباشر قرب الكعبة الذي عليه القصر الآن، هذا جبل أبو قبيس. فجبل أبو قبيس قريب جدا من الكعبة وقرب نواديهم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، والجبل يغطي ما وراءه، يعني اللي في مكة اللي عند الكعبة ما يرى ماذا وراء الجبل. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل وبدأ يصرخ وصباحا وصباحا، وهي صرخة انذار عند الصباح. صرخة الانذار في الصباح يقولون وصباحا. الناس سمعت الصراخ